باب الهمزتين من كلمتين. وأسقاط لول في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على كجاء أمرنا من السماء إنا أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. وقالون والبزي في الفتح وفق وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وبالسوء إلا أبدالا ثم أدغاما وفيه خلاف عنه ما ليس مقفلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وتسهيل الأخرى في اختلافهما سمت في آئلة مع جاء أمة نزلا. نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا فنوعا قل كاليا وكالواو سهلا. ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقياس معدلا. وعن أكثر القراء تبدال وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا. والإبدال محب والمسهال بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا.